بيعدد يبقى عميل مع الفريق Well, أما في الإنتاجي فاعتبرت حق لواء بمعنى حق يعني هو يعطيه في الوظيف أمثلة من أنواع الحروف أمثلة من أنواع الحروف هذين حق لواء بمعنى عام يعني إحنا انتقلنا إلى أسماء الأفعال قلنا يكتب بعد عن الصلاح بمعنى أرقد ممكن مع السبب كلمة الكلمة التي قلناها من وصل الإسمين إيه معنى الحديث وكلمة حيث لك يعني هلوم لك وقلها هيك أو هيك أو هيك مفردة أجسام هاي في فلسفة على أرض الحظ الإقائي الشرعي والفتح التخفيف والضم أجسام حيث طلع الحيث يعني كلمة هيك لك هو هيك هيك هيك هيك يعني ثلاثة طبعا هيك أفهاني أصدقى تأكيرون فتخلى من الإطفاء الثلاثين المتاز زي قال إمرأة عن قال إمرأة إتاب تأكيرون وجمسة من أصدقى تأكيرون فتخلى من هنا في الكاس طيب وهذا الفتح حد الفتح بالتفكيك ولكن حيث أسباب حيث يعني من العطم حيث من العطم المهم ده اسم فعل عمل المعنى يعني أخذ ولا تأخذ أخذ ولا تأخذ حيث ده بمعنى هو هذا جمعنا مثلثة يعني المكتوب ده إيه؟ ذات مثلثة ممكن ثالث مثلث مثلث يعني إذا كان مثلثي يجب لك معاني المثلث اللي هو أيوة عنه من هنا في محل بعيد أيوة هو مرة كده ومن هنا يعني ومن هنا او من هناك يعني لم تصدر عن الاشياء يعني هو اصلا يسمى لما احنا قال في الاسيشن الفاكر مثلا من الفاكر او يسمى فوق او حاجه يعني هو من هناك ومن هناك فسمى ان شاء الله الشيخ الاسيا زي كتاب العالم مثلا كان قريب هنا هنا القاهره هنا من هنا الاسيا هذا في يا هنا انما البعيد اقول هناك او هنالك او هنا او هنا بالذات او هنا كل ذلك في شهر البعيد اسماء اسماء الاشاره المبنيه على هذا الاله فبعبرني عن الاتفاق يا جماعه انما المبنى على السكون الاسماء الموصول الذي مبنى على السكون الذي في الموصول مبنى على السكون من اسم موصول مشترك يعني مفرد ومثنى ومجرد اعقد اعجبني او الحضر من قرا الدرس من قرا يعني معنى ذلك من قرا معنى الدلاله من قرا بمعنى الدليل من قرا بمعنى ذلك ده اسم موصول مشترك ما اسم موصول مبني على السكون ايضا مشترك يعني يصلح المفرد والمثنى والدرس المبني على الفتح قد امع ظنون الذين تمتع الفتح فيمنع الفتح لا يتغير لكن مرة الحسب موضع ابو الحاره الذين بس موضوع مبني على الفتح في محل رفع رايت الذين مبني على السكون في محل رفع ستدفع الذين مبني على السكون في محل رفع المبني كما تعرفون لا يتغير الالاء لما اعتقد هي المعنى الذين جمع الذكور الذين او الاولى الاولى بمعنى الذين لكن جمع المؤنث ها جمع المؤنث تكون ايه الذات او الذات باسماء موصوله مثال ما بني عرفان ذات في لغه طيبه طبعا ذات تستعمل اسم موصول في لغه طيبه يقولون بفضل وفضلكم به والكرامة والكرامة ذات شوف والكرامة معروفة على الفضل والكرامة ذات أصبحت في لغة طيب بمعنى اسم موصول بمعنى ذات لكن ربيع عطف في محل لغة عشان هي والكرامة ذات فضل الكرامة يعني ذات الكرامة التي فضلت مقاطعة فذات في لغة العرب هي المعنى صاحبة أبو الحاضر ذات نارد بمعنى صاحبنا ذات جمال بمعنى صاحب الجمال لكن في لغة قيدة بمعنى الذي ويستعملنا ذو بمعنى الذي يا أبو الحاضر ذو قام يعني الذي قام لكن في لغة العرب يعتبرون ذو بمعنى صاحب وانه لا يعد من اعلى الناس بمعنى صاحب ذلك الحسن في لغه العرب بمعنى صاحبه تتبدل ابو الحضر ذات مال رايت ذات مال تدفع على ذات مال بمعنى صاحبه صاحبه انما عند غيري هو اسم مقصود بمعنى ذات ثم العطاء ثم عليه وقال لا شغل الوقت يعني قال يكون بفضل ذو فضل يعني بفضل الذي فضل الباقي والكرامة ذات يعني والكرامة الذي فضل الباقي ايوه وكذلك الذي كان يعني الجميع إذا دخل على من التفصيل ولا جواب